اليوم أعزائي قررت أني أدعم المنتجات الإسلامية، فبالتالي سأحاول جاهدا أني ما أستخدم ولا شيء إلا إذا كان من صنع أيدينا، من صنع أيدي المسلمين. فخلينا نشوف يوم في حياة داعم للمنتجات الإسلامية. أول اكتشاف اكتشفت أني ما أقدر أستخدم سيارتي في التنقل لأن سيارتي ليست من المنتجات الإسلامية. فعلشان اروح ادور على الحاجات اللي نبغى ندور عليها اليوم هنجيب ان شاء الله خيل ونجوب في ربوع البلاد بالخيل. طيب احنا بس لانه ما كان في سيارة مثلا اسلامية او شيء تجيبه، لانه احنا هدفنا انه نتعامل فقط مع المنتجات الاسلامية، يعني ما نعرف هاي سيارة مسافرة حاليا. طيب يلا نتوقع الله بكرة الله. قاعدين نرتب سفرة ان شاء الله للقاهرة علشان العيد، فحنفصل في شركات طيران عشان نحجز ان شاء الله رحلة الى القاهرة. ان شاء الله تكون عندهم طيارات اسلامية. ايوة احتاج احجز القاهرة لو سمحت. بزنس. طيب لو سمحت ايش نوع الطيارة؟ هذا ايش؟ هذا بوينغ؟ مع فين؟ امريكا؟ لا لا اخي الكريم، ابغى طيارة اصنع دولة اسلامية. ما في ولا دولة اسلامية تصنع طيارة؟ طيب انا كيف اروح القاهرة بطيارة من منتج اسلامي؟ بتحجز في حجوزات جمال عندكم؟ في حجوزات جمال؟ يعني ممكن احجز جمل معاك على القاهرة ولا كيف؟ هل يعقل ان العالم الاسلامي باكمله لا يوجد فيه دولة واحدة تصنع طائرات؟ يعني بعض الناس كثير يقول عن قاطع المنتجات الغربية وقاطع الغرب، وعندي سؤال، ماذا لو عكسنا الامر؟ ماذا لو هم قاطعونا؟ ماذا لو قررت شركة بوينغ والشركات الطائرات الاخرى ان تقاطع العالم الاسلامي برمته، ماذا سيحصل؟ اعزائي حننتقل الى الجمال، يعني لما واحد يبغى يروح من السعوديه للقاهره سيذهب بالجمال اذا الغرب قاطعونا في هذا المنتج. نحن امه عباس بن فرناس، فماضينا مجيد في هذا المجال، والمفروض واحده من الدول الاسلاميه تتبنى لنا هذا المشروع حتى نسافر بطائرات من صنع ايدينا. نروح ندور على جوال اسلامي. ابغى جوال اسلامي. جوال اسلامي ايش بيشمل؟ يعني بدك بلوتوث؟ لا يعني ابغى جوال عادي تصنعه بلد اسلامي. كان انا قررت انه انا ادعم المنتجات الاسلاميه، فبالتالي قررت انه اشتري جوال اسلامي. ما عندي جواز ثاني اللي عندنا طبعا صناعه اللي هي الهنغاري الفنلندي الاصلي. ما في شيء مثلا في الكويت ولا في الاردن ولا لا المغرب لا ما عندي بنجلاديش لا اي حاجه في ريحتها لا خذونا شكرا يعطيك العافيه. دورنا على جوال منتج اسلامي ما لقينا. اعزائي الاتصالات شيء اساسي للنهضه والدولة الإسلامية كانت في السابق أيام عزها كانوا بارعين في الاتصالات، كان نظام البريد فيه إتقان وفيه سرعة، وأول من استخدم البريد الجوي كان المسلمون عن طريق الطائر الزاجل. أتمنى من أي دولة إسلامية أن تتبنى مشروع صناعة جوالات. طبعا اللابتوب من أساسيات الحياة والكمبيوتر من أساسيات الحياة، فأنا أبغى أشتري لابتوب لأنه اللابتوب حقي صناعة كوريا، فحنروح ان شاء الله دحين ندور على لابتوب من صناعة احدى البلاد الاسلامية. محمد القسمي احتاج لابتوب مصنع في دولة اسلامية. طيب عندي حاليا، هل يوجد في العالم؟ لا ما اظن. طيب دعوة الى احدى الدول الاسلامية، تفضلوا علينا ارجوكم التكرم وتصنيع لابتوب. ترى بسيط، شيء مرة صغير، ما هو معقد. حتى صارت بلاد الهند تصنعوا، في بلاد أخرى في الصين صاروا يصنعوا لابتوب، فأرجو التفضل والتكرم علينا بتوفير لابتوب من إنتاج أيديكم لو سمحتم. دحين حنروح علشان الدنيا حر وصيف، حنروح ندور على ثلاجة إن شاء الله. عندكم ثلاجة صناعة كده إسلامية؟ التمبراتور أغلبيته جزء ياباني. ياباني؟ ياباني أو تايلندي أو صيني أو في كوري برضه. ما في كمبراتور مسلم؟ شركة إسلامية مش إسلامي لحد الآن ما في. ما في وكلها تصنيعات غربية وأوروبية. نحن في انتظار المستوردين والتجار إنه يبدأوا يضخوا أموالهم في الصناعة وفي التصنيع. وبلاها ثلاجة اليوم إلين ما خليت تدخل أجي حل ناكل تمر وبلاها أشي. طبعا أنا محتاج فلوس، فحنطلق إلى الصراف علشان أصرف فلوس من البنك. مصنع في اليابان. ايوه. طب انا احتاج اسحب فلوس. اوكي. كيف اسحب من غير يعني ما في اجهزه صراف مثلا تصنع في السعوديه ولا في الكويت ولا في باكستان؟ لا ما في لسه. طب ايش حلك بالنسبه لي يعني؟ الحل هي انه لازم نسكر واحده جديده في السعوديه. عندنا شباب بيستكر مثلا. عندنا شباب مناسبين. لا. والموضوع مربح. يعني هو تبرع يعني يعتبر استفاد بزنس. طبعا إدارة جيدة. طبعا مربح. هذه ترى مكلفة، هذه تكلف فوق المليون شوية طبعا الجهاز الواحد. ايه. فلو في شركة هنا سعودية فتحت مصنع لصناعة طبعًا. هذه الأجهزة طبعًا. هتربح طبعا. طيب نادر ممكن تسلفني فلوس طبعا لين ما يعني ينتجوا جهاز على طبعا السلفة اذا انا اعرف من هو اللي معايا طبعا السلفة. طب خلاص اذا نادر انا حيسلفني فلوس الى ان تقرر احدى الدول الاسلامية انها تصنع لنا اجهزة صراف آلي. اعزائي في العرب زمان قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ايام الجاهلية كانوا منبهرين جدا بالفرس، حتى كانوا بعضهم يقول إن الفرس لا ينهزمون ولا يموتون، فكان في انبهار شديد بالفرس. هدفي من الحلقة ليس أن ننبهر بالغرب وأن نشعر أنه إحنا ضعاف جدا أمامهم وأنه لا يوجد أمل، لا ليس هذا هو الهدف، وإنما الهدف أنه نعالج الأمور. كيف نعالج الأمور؟ 50% من علاج أي مشكلة الاعتراف بأنها موجودة. فياريت بس نعترف بوضعنا الحالي، ولا تقولوا لنا معليش ان العالم العربي عالم نهض ومتقدم لا معليش، هناك فرق كبير بيننا وبين الغرب اليوم، ولا بأس الله سبحانه وتعالى يقول تلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. فكما أن الغرب اليوم متفوقين، يمكن لنا أن نعيد حضارتنا بإذن الله ونتفوق عليهم. طيب الحمد لله أعزائي بلغونا، والحمد لله بعد مشوار في ربوع بلادي مع الخيل، أنه يوجد سيارة من صنع دولة إسلامية. اكتشفنا أنه ماليزيا تصنع سيارة اسمها بروتون، وهي سيارة مصنعة بالكامل في ماليزيا. فنحيي الماليزيين ونحيي الدولة الماليزية على هذا المنتج، وإن شاء الله نشوف باقي الدول الإسلامية تصنع منتجات أخرى. وعالجنا قضية الخيل ببروتون والحمد لله. تحية للماليزيين، استمروا. طبعا قبل أن نكمل تصوير هذه الحلقة وجب علينا أن نتأكد الكاميرا اللي قاعدين نستخدمها صناعة فين، فهنستلف الكاميرا من أخ عمر علشان نشوف الكاميرا اللي نستخدمها في خواطر هذا العام. هي من صناعة اليابان، فهي ما هي كاميرا من إحدى الدول الإسلامية. الأخ محمد كيف حالك؟ في كاميرا صناعة إسلامية علشان نكمل برنامج خواطر في رمضان لو سمحت. أخ عمر كاميرا صناعة إسلامية، أرجوكم حتى نكمل البرنامج. لا يوجد، يعني أنا جوال ما عندي مو مشكلة، بس كاميرا. أخ نصير أرجو من إحدى الدول الإسلامية أن تتبنى لنا مشروع صناعة كاميرات علشان نكمل برنامج خواطر اللي ما حنقدر نكمل دحين في تصويره. طيب أنا أقترح دحين أن نحول برنامج خواطر من برنامج تلفزيوني الى برنامج اذاعي. اخ عبد الصمد فكره ممكن المشاهدين يعني يكملوا معنا رمضان كذا صوتيا من غير صوره؟ كان المايكات برضو كلها اسماء النبي ياباني يقول المايكات؟ مايكات برضو الحين المايك اللي انا ماسكه المايك ده ياباني، ما في مايك صناعة إسلامية؟ ما فيش مايك صناعة إسلامية. يعني كيف دحين؟ حتى إذاعة ما نقدر؟ حتى إذاعة ما نقدر. طب أعزائي المشاهدين، thank you.